والآن مع الشريط الخامس، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا ولله الحمد والفضل والمنة في سورة طه، وكنا قد تكلمنا عن بعض آياتها في اللقاء السابق، واليوم نشرع إن شاء الله تعالى فيما تبقى من السورة. ونكرر كما هو معلوم أن سورة طه قلنا إنها سورة مكية، وأن كثيرا من القضايا التي تناولتها السورة قد مرت معنا في سور قد مضت وتأملات قد خلت، فلذلك لا نقف إلا عند الآيات التي يغلب على الظن الحاجة إلى مسيس التأمل فيها وبيانها للغير، وهذا هو المنهج في تفسيرنا لكلام ربنا تبارك وتعالى. انتهينا في اللقاء الماضي إلى أن الله جل وعلا أمر نبيه وصفيه وكريمه موسى بن عمران أن يسري بعباده، وأخبره أنه لا يخشى دركا ولا يخشى غرقا، وقد نجاه الله جل وعلا، وهذا تكلمنا عنه مرارا في لقاءات ماضية فلا حاجة لإعادته. وصل بنو إسرائيل إلى الشق الآخر، فلما وصلوا إلى الشق الآخر وعد الله جل وعلا نبيه وصفيه وكريمه موسى بن عمران، وعده جانب الطور الأيمن ليعطيه كتاب التوراة، لينزل عليه التوراة وليعطيه المنهج الذي سيسوس به بني إسرائيل، وأمره جل وعلا أن يتخذ أصفياء من بني إسرائيل، يعني يتخذ قوما يأتوا بهم إلى ميقات ربه. لكن موسى عليه السلام تعجل قبل ذلك، وصل قبل قومه، ثم إن الذي حدث أن الله وعده أول الأمر 30 ليلة، ثم بعد ذلك دون علم بني إسرائيل أتمها الله 10 لموسى. في هذه 10 عبد بنو إسرائيل العجل عن طريق السامري، هذه القصة كمدخل. قضية السامري أخذت أبعادا كثيرة في كتب المفسرين والباحثين، كل يضرب بها بسهم ويدلي فيها بدم. سنذكر ما اتفقوا عليه ثم نحرر الخطاب تفسيرا، فنقول بنو إسرائيل عبدوا العجل، والعجل كما هو معلوم صغار البقر، بعد أن اتخذه السامري أحد أفراد بني إسرائيل، اتخذه من حلي من ذهب وفضة، صنع منها عجلا على الإجمال، ثم أمرهم أن يعبدوه قائلا لهم هذا إلهكم، وإن موسى ذهب خطأ وأضاع ربه، وهذا إلهكم الذي يجب أن يعبد، فصدقه طائفة كبيرة كثيرة من بني إسرائيل وعبدوا العجل. فوجد هارون أخو موسى الذي أوصاه موسى أن يكون خليفة له في بني إسرائيل، وجد نفسه أمام أمرين: قوم يعبدون العجل، فئة لو فرضنا أن بني إسرائيل كانوا 600,000، 200,000 أو 300,000 يعبدون العجل والآخرون لا يعبدونه، فخاف أن يحدث إنكارا عاما فيكون احتراب واقتتال، فآثر أن ينصحهم ويدلهم في وسعه دون أن يصل بهم الأمر إلى الاحتراب والاقتتال، حفاظا على أنفسهم، وليس ذلك إقرارا منه على الشرك، معاذ الله، فالشرك ينكر على كل حال، لكنه أراد أن يعود أخوه موسى عليه السلام فيتولى الأمر ويحاول أن يقنع بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لما غاب موسى عنهم زادهم ذلك قناعة في عبادة العجل. هذا مجمل ما اتفق عليه الناس ومجمل ما دل عليه القرآن، لكن الله جل وعلا قال لكريمه موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أخذ منها العلماء المسارعة في الخيرات، وأن الإنسان لا بد له أن يسابق في البر ويسارع في كل خير، وإن كان الأصل في الإنسان أن يكون ذا تأودة وحليما ومتعنيا. قال صلى الله عليه وسلم لأشج بني عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فأخبره الله جل وعلا، أخبر موسى أن بني إسرائيل عبدوا العجل من بعده: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. والذي أخبر موسى بأن قومه عبدوا العجل هو رب العالمين جل جلاله، ومع ذلك احتفظ موسى بشيء من ثباته، فلما رجع إلى قومه كما حكى الله غضبان أسفا، والعرب كمسائل نحوية تؤمن وتقرر تعدد الحال، فكلمة غضبان وأسف كلاهما حالين من موسى عليه الصلاة والسلام. رجع إلى قومه فلما رآهم بعينيه يعبدون العجل ليس الخبر كالمعاينة وإن كان قد أخذه من الله، فألقى الألواح واشتاط غضبا وأخذ برأس أخيه يجره إليه كما حكى الله عنه. نعود لسورة طه. قال الله جل وعلا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فلما رجع موسى أخذ يعنف قومه ويلومهم ويعاتبهم ويوجه الخطاب لأخيه. نأتي عند هذا السامري. السامري رجل من بني إسرائيل اتفاقا، لكن الناس اختلفوا فيه اختلافا جذريا، منهم من يعتمد على النقل ومنهم من يعتمد على العقل ومنهم من يمزج بينهما قدر الإمكان. قبل أن أخوض فيه أنبه إلى ما يسمى في علم التفسير بالإسرائيليات. والإسرائيليات هي ما نقله إلينا علماء أهل الكتاب ممن أسلم من اليهود والنصارى، مما نقلوه إلينا وأخذوه عن علمائهم وديانتهم السابقة وعن كتبهم. هذه هي الإسرائيليات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما شهد الدين عندنا بصدقه فهذا صحيح ولا غبار عليه، وما شهد الدين عندنا بكذبه فهذا يجب رده بصرف النظر عن قائله. الحالة الثالثة: ما لم يشهد ديننا بصدقه ولا يشهد بكذبه فهذا يقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد، يقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد، وسيمر علينا كثيرا منه. قال الله جل وعلا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قلنا السامري رجل من بني إسرائيل. لما حاكمه موسى قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. بما لم يبصروا به، وهو الجماعة عائدة على من؟ على بني إسرائيل. فقبضت قبضة من أثر الرسول. أثر الرسول، الرسول المقصود به هنا جبريل. وجبريل جاء إلى موسى على فرس، فالسامري رأى الفرس التي جاء بها جبريل ليحمل عليها موسى، رآها إذا وطأت على الأرض ثم رفعت أثر الأرض ينبت، أثر الحافر، حافر الفرس ينبت، فعلم أن أثر حافر فرس جبريل ينبت، يعني تدب فيه الحياة، فأخذ قبضة من هذا الأثر. أثر من؟ أثر حافر فرس جبريل، وهذا يسمى عند البلاغيين إجاز حذف. أخذها ثم جاء لبني إسرائيل. بني إسرائيل قالوا لموسى يدافعون عن أنفسهم: لكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناه وكذلك ألقى السامري. زينة القوم، المقصود بالقوم أقباط مصر، ومعلوم أن بني إسرائيل قبل أن يخرج بهم موسى من أرض مصر كانوا يسكنون مصر، وكانت لهم علاقات وصداقات مع أهل مصر الأصليين الذين هم من غير بني إسرائيل. ومن جملة عوائد الناس كجيران وأصدقاء أنهم يعطون بعضهم، يستعيرون الذهب والفضة، يستعيرون الحلي، فاستعار بنو إسرائيل كثيرا من الحلي من جيرانهم. هذا الاستعارة لم يردوها حتى لا يفهم متى سيرحلون من مصر، لأن موسى أراد أن يخرج من مصر خفية، فحمل هؤلاء القوم من بني إسرائيل، حملوا ما كان بعضهم قد استعاره من جيرانه من ذهب وفضة معهم. فلما جاوزوا البحر وشعروا بالطمأنينة ندموا على أنهم لم يردوا ما استعاروه إلى القوم، فأرادوا أن يتخلصوا منها. حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فأرادوا أن يتخلصوا منها. هنا جاءهم السامري وأمرهم أن يضعوا هذه الحلي كلها في حفرة، الذهب والفضة والمصاغات التي كانوا قد استعاروها أمرهم أن يضعوها في حفرة. فلما وضعوها في حفرة أوقد عليها نارا فصارت منصهرة قطعة واحدة. هذه القطعة الواحدة هي التي رمى عليها السامري ما قبضه من أثر حافر فرس جبريل، فدبت فيها الحياة بقدر الله. هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن كما قال الشنقيطي وغيره رحمه الله، هذا الذي يدل عليه قول الله: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فدبت فيها الحياة، وقيل لم تدب فيه الحياة وإنما أصبح فيه لحما ودما، والله أعلم بالصواب، وقيل إنه لم تدب فيه لا لحما ولا دما وإنما صاغه من الذهب والفضة فقط، وجعل له صوتا تدره الرياح إذا خرج من القبل ومن الدبر، أظهر ذلك صوت الرياح صفيرا، ظنه قوم موسى من بني إسرائيل أنه صوت العجل. غاية الأمر من هذه الحلي التي كانوا قد استعاروها فتركوها وتخلصوا منها، وهذا من الضلال المبين، أن الإنسان أحيانا يتحرج من الأمر الحقير ويقع في الأمر العظيم. يعني أصابهم الورع إلى درجة أنهم يتخلصوا من الحلي التي أخذوها من أهل مصر، وفي نفس الوقت يقعون في أمر، وأي أمر؟ وهم أنهم يعبدون عجلا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أي السامري، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إلى ما قاله السامري في جوابه عن موسى، قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها يلقيتها، وكذلك سولت لي نفسي، أي هذا أمر لم أعتمد فيه على شيء منقول ولا على إلهام إلهي ولا على وحي، وإنما هي وساوس نفس وثاقب نظر ظنها السامري أنها ستفيده. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فقال له موسى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، إلى آخر الآيات. هنا أتى الإشكال في قضية السامري. بعض الباحثين المعاصرين يقول إن المعروف عن موسى عليه السلام أنه رجل قوي الشكيمة لا يتحمل، ولذلك ما استطاع أن يستمر مع الخضر، فأنكر على الخضر 3 مرات رغم أن الخضر نبأه في كل مرة، لكن في كل مرة يخرج عن طوره. وأنه عليه السلام قبل أن ينبأ لما استغاث به القبطي في أرض مصر قال الله فوكزه موسى فقضى عليه، وأنه لما وجد قومه يعبدون العجل أخذ برأس أخيه يجره إليه، وأنه لما رأى قومه يعبدون الأصنام ألقى الألواح. هذه كلها تدلل بيقين على شخصية موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رجل قيادي لا يقبل أنصاف الحلول. لكن الإشكال أنه لما جاء للرجل الذي دعا الناس إلى الكفر وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وسأله فما خطبك يا سامري، وأجاب قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. هذا المدخل هنا طبعا عرفت ما هي الإسرائيليات، ويجب أن تتعلم العلم أن تفرق ما بين الكلم الذي يسند إلى الله ورسوله، هذا ليس لك خيار يجب أن تقبله، أما القول الذي ليس مسندا إلى الله ورسوله فلست ملزما أنت بأن تقبله، لكن كذلك لست مجبرا أن ترده ولا أن تنفيه بالكلية إذا كان له حظ من النظر. هؤلاء الباحثون يقولون إن السامري هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، وجه الدلالة عندهم أن الله لم يسلط موسى على السامري، وأن الذنب الذي أتى به ذنب عظيم، وكل الأمر أنهاه موسى بتأودة وقال فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس. السابقون من المفسرين يفسرون قول الله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلفه يفسرونه بيوم القيامة، أما هؤلاء الباحثون فيفسرون قول الله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلفه بماذا؟ يفسرونه بخروج الدجال، ويقولون إن السامري هو الدجال. وهؤلاء لهم في ذلك مباحث علمية تعتمد على إسرائيليات، تعتمد على تأمل عقلي، لكن لا تعتمد أبدا على دليل صريح صحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قلت تقبل في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد، فلو جاء إنسان وقال هذا كله لا يمكن أن يصح، لو كل الحق لا يمكن أن يصح لأنه لا يوجد دليل عليه أبدا. لكن هؤلاء يقولون لدينا مخطوطات عند رجال من اليهود في اليمن، ويقولون أمور كثيرة طويلة جدا يطول شرحها، لكن هذه جملة ما استدلوا به، وقلت هذا في باب الاستشهاد لا في باب الاعتقاد. هذا الغرابة هنا، حتى المفسرين اختلفوا في معنى لا مساس، وأكثرهم وجمهورهم يقول لا مساس يعني لا يمس أحدا ولا يمس أحد، وهام على وجهه في الصحارى والفيافي والقفار وانتهى أمره على هذه الحالة. لكن قالوا هؤلاء إن العقوبة هنا لا توافق الذنب، فلا يعقل أنه يعبد العجل ويأمر الناس بعبادته ثم يقال له فاذهب فإن لك أن تقول بالحياة لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. ومعلوم أن قوله جل وعلا وإن لك موعدا لن تخلفه هذه في حق السامري وفي حق غيره، أن كل الناس موعدهم القيامة. لكن أنا أسوق كما قلت، هذا مجلس علم، أنا أسوق ما قاله الباحثون، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن فيها مجال كثير للأخذ والعطاء. وقد لا أدري إن كان بيّنت قبل ذلك أو لا، أن يفرق ما بين التفسير والتأويل. التفسير هو ما تعتمد عليه على الشيء المسموع، أما التأويل هو الاستنباط المأخوذ من الآيات، أما التفسير ما يعتمد فيه على الكلام المسموع أو على النقل المسموع. هذا موقف السامري وموقف موسى معه. بقينا في موقف هارون عليه الصلاة والسلام. هارون أكبر من موسى، وجعله موسى خليفة على قومه، واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وبينا أنه لما جاء موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له هارون يا ابن أم، يعني يا ابن أمي، فنسبهما إلى الأم رغم أنه أخاه الشقيق، كلاهما من أب وأم واحد، لكنه أراد أن يستعطفه أكثر، فقال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني لا تعاتبني حتى تسمع عذري، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. والله جل وعلا ذكر عذر هارون مرتبا، وهذه بلاغة القرآن وبلاغة هارون عليه السلام. قال هارون لقومه، الله يقول عنه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كم جملة؟ أربعة. قال في الأولى يا قوم إنما فتنتم به، هذه تسمى إماطة أذى، إزالة شبهة قبل أن يأتي بالحقائق والنور، أزال الشبهة، أزال الظلمة. قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، عرفهم بالله لأن معرفة الله هي الأصل. ثم قال واتبعوني، دلهم على النبوة لأنه نبي. ثم بعد أن أزال الأذى ودفع الشبهة وقرر الألوهية وقرر النبوة أعطاهم الشريعة، قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هذه وأطيعوا أمري هي الشريعة، وأطيعوا أمري هي ماذا؟ هي الشريعة. ولهذا ترتيب الإنسان لكلامه وبدئه للمهم الأهم ثم المهم والتدرج يدل على كمال عقله وعلمه. ففي أول الأمر أزال عنهم الشبهة وأماط الأذى وأخبر أنه فتنة كل الأمر، ثم دعاهم إلى الرحمن. وقوله عليه السلام كما حكى الله جل وعلا عنه إن ربكم الرحمن، اختار اسم الرحمن حتى يبين لهم أن باب التوبة ما زال مفتوحا، إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ثم كان ما كان من أن الله جل وعلا تاب على بني إسرائيل كما قال الله جل وعلا ثم اتبعتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذا ما يتعلق بخبر موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري، وقد حصرناه قدر الإمكان، وقد بينا أن بالآية أمورا كثيرة قد مرت لا حاجة إلى العودة إليها. هذا ما يتعلق بالسامري ونبيه. ثم قال الله جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، إلى أن قال جل ذكره ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نحويا نقول آيات السؤال وردت كثيرا في القرآن، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، ولم يرد فيها الفاء، وفي هذه الآية جاءت الفاء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نحوا. المفسرون والنحاة يقولون إن أصل الكلام إن سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيقولون إن القرشيين لم يسألوا ولكن الله جل وعلا علم أنهم سيسألون فأنزلها على نبيه قبل أن يسأل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذا من حيث النحو. أما من حيث المعنى فالجبال خلق من خلق الله، جعلها الله جل وعلا رواسي حتى لا تميد الأرض، وقد مر معنا مرارا أنها من أعجب خلق الله، وأن الله لما خلق الأرض جعل التميد فخلق فيها الجبال حتى تعجبت منها الملائكة، ولا داعي لذكر ما قد أكثرنا من ذكره. فنعود لهذه الجبال، جعلها الله جل وعلا معجزة لبعض أنبيائه كما ذكر أنها وهي صخور صماء كانت تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وهذا نص لا يقبل التأويل، فهي تسبح وإن كنا نجهل كيف كانت تسبح. كما أن هذه الجبال أخبر الله جل وعلا أن منها ما هو ألين وأعظم خشوعا من قلوب بني آدم، قال الله جل وعلا وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويوجد عياذا بالله من قلوب بني آدم من لم يخشع لله جل وعلا في حياته كلها، عاذنا الله وإياكم من قسوة القلوب. هذه الجبال منها جبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحبه ويحبنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم عن أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وقد ارتقى صلى الله عليه وسلم يوما على أحد ومعه أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان، فرجف فرحا بهم. قال العلماء: ارتجف أحد فرحا بما حازه من الشرف وفرحا بمن كان عليه من الشرفاء، فلما جعل يضطرب فرحا ثبته صلى الله عليه وسلم بقدميه وقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، وكل من عمر وعثمان مات شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والمقصود هذه بعض ما يتعلق من الجبال في حياتنا اليومية، لكن الآية تتكلم عن الآخرة: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هنا ذكر الله النسف وهو التدمير، لكن القرآن إذا أريد أن يفسر يجمع بعضه إلى بعض. ذكر الله في كتابه المبين عدة طرائق لقضية الجبال، فذكر أول الأمر أنها ترجف. قال الله جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال. فأول ما يصيبها من خطب أنها ترجف، ثم بعد ذلك تحمل. قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فبعد أن تحمل تدك. قال الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فالنسف هو الدك، تدك. ثم تصبح بعد ذلك كالعهن، كالصوف الذي يعد للغزل. قال الله جل وعلا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم تحمل بعد أن تصبح عهنا منفوش فتسير ما بين السماء والأرض. قال الله جل وعلا: وإذا الجبال سيرت. وقال جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والسحاب بين السماء والأرض، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه المرحلة الخامسة. في المرحلة السادسة بعد أن أصبحت الآن عهن صوف، بعد أن دكت وحملت وأصبحت عهنا وسارت بين السماء والأرض، تتسرب وتضيع فلا ترى. قال الله جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي لا ترى أبدا، يراها الإنسان كأنها موارد ماء وتتلاشى بالكلية. والغاية من هذه الخطوات كلها إثبات عظمة الجبار جل جلاله. والله جل وعلا من تأمل في عظيم مخلوقاته دلته عظمة المخلوقات على عظم الرب تبارك وتعالى، وهذا منهج قرآني ونبوي من أعظم ما تجل به القلوب، تعرف به قلوب العباد ربها جل وعلا، أن تتأمل في عظيم خلقه وجليل حكمته وتدبيره تبارك وتعالى للأمور، كما نعت ذاته العلية: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقال صلى الله عليه وسلم في سياق هذا المنهج كما عند أبي داود بسند صحيح: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فهذا واحد ممن يحملون العرش، فكيف بالعرش ثم كيف برب العرش جل جلاله. رزقنا الله وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. هذا ما يمكن أن يقال عن الجبال التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعضا من أهوال يوم القيامة إلى أن قال جل ذكره: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم هو أبو البشر، النبي المكلم المعروف، وهو نبي مكلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم. والعهد الذي ذكر هنا مبهما فصله الله جل وعلا في آيات أخر، وهو أن الله أمره أن لا يأكل من الشجرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان في القرآن يأتي على معنيين، يأتي بمعنى السهو ويأتي بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله فتركهم، ويأتي بمعنى السهو. وهنا اختلف العلماء في هذه الواقعة، هل وقعت المعصية من آدم سهوا أو تركا؟ والثاني أظهر والعلم عند الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقول الله جل وعلا ولم نجد له عزما نص صريح في أن آدم عليه السلام لم يكن من أولي العزم من الرسل، والله قال لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهنا نفى العزيمة عن آدم عليه السلام. هذه تتعلق بها مبحث علمي، وهو قضية عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفصل الخطاب في هذا أن يقال إن الأنبياء وحدهم هم المعصومون. طبعا لا قلنا الأنبياء دخل الرسل، لأن كل رسول نبي. الأنبياء وحدهم هم المعصومون من الخلق، أما غيرهم من الناس لا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما تدعيه الشيعة في أئمتهم، ولا ما يدعيه الباطنيون في المعز الدين دين الله الفاطمي وغيره، ولا في غيرهم ممن علمنا أو لم نعلم، كلهم ليسوا بمعصومين، وإنما العصمة فقط في الأنبياء. هذا الأمر الأول، عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله، هذا ثابت بإجماع الأمة، وكذلك عصمتهم من الكبائر ثابت، وإنما اختلف العلماء في عصمتهم من الصغائر، هل أنبياء الله معصومون من الصغائر أو غير معصومين؟ وأكثر العلماء على أنهم غير معصومين، ومن أدلتهم قول الله جل وعلا هنا فعصى آدم ربه فغوى، قالوا إثبات العصيان لآدم بنص صريح. ومن أدلتهم أن الله جل وعلا ذكر داود وأنه حكم قبل أن يتبين، وقال الله عنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، وأن نوحا قال إن ابني من أهلي، وإن الله جل وعلا دعاه أن يستغفر ولو لم يكن ذنبا، ولم لم يكن ذلك ذنب لما دعاه أن يستغفر، ولهم أدلة أخرى. هذا هؤلاء القائلون بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، لكنهم يستدركون فيقولون إن ما وقعوا فيه يخبرهم الله جل وعلا عنه، ويتداركهم تبارك وتعالى وينبئهم، فيتوبون فيعودون أفضل مما كانوا عليه بعد أن صنعوا الصغائر. والذي تطمئن إليه النفس والعلم عند الله أنهم حتى عن الصغائر عليهم السلام معصومون، وإنما يقال في حقهم تأدبا يقال أنهم فعلوا خلاف الأولى، لا يقال إنهم فعلوا الصغائر، يقال إنهم فعلوا خلاف الأولى تأدبا معهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الله قال عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولو أثبتنا عليهم الذنب لصعب بعد ذلك أن يقتدى بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن قد حرمنا الأمر على ما نبتغي. نعود للآية، الذي يعنينا من الآية أن قصة آدم مرت معنا أن الله قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي في الجنة. يفهم من هذا أمور عدة، من أهمها ما يلي: بلاغيا الله جل وعلا جمع ما بين ذل الباطن وهو الجوع مع ذل الظاهر وهو العري، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وجمع ما بين حرارة الباطن وهو العطش وحرارة الظاهر وهو التصدي للشمس، فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أضحى الإنسان بمعنى تبدى للشمس، ولم يكن بينه وبين الشمس ما يصدر، هذا معنى أضحى، تعرض للشمس. هذا من الناحية البلاغية. أما من ناحية المعنى فإن الإنسان لا يشغل باله أعظم من أربعة أشياء هي التي من أجلها يكد الإنسان ويعمل، من أجل أن يطعم ويروى وأن يكسى وأن يكن في بيت، من أجل هذه الأربعة يغدو الناس ويروحون ويبيعون ويشترون ويتوظفون ويعملون، من أجل هذه الأربعة: أن يطعم وأن يسقى وأن يكسى وأن يجد بيتا يكن فيه. فالله جل وعلا يقول لآدم عليه السلام هذه الأربع بما أنك في الجنة فأنت مكفي عنها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما نسي عهد ربه وأكل من الشجرة كما مضت القصة وأهبط إلى الأرض، أصبح على آدم وعلى ذريته من بعده أن يسعوا في ماذا؟ أن يسعوا في هذه الأرض، أن يبحثوا عن طعام يسد جوعهم، وماء سقيا يسد عطشهم، وثياب تكسوهم، ودور تكنهم. هذا مما دلت عليه الآية، وهو أعظم الفوائد. دلت الآية، العلماء هنا يقولون إن الله خاطب آدم لوحده، قال إن لك ألا تجوع، ولم يخاطب من؟ ولم يخاطب حواء، أخذوا منها وجوب نفقة الزوجة على من؟ على زوجها. وقالوا إن حق إطعام الزوجة والنفقة عليها مقدم على حق إطعام الوالدين، حق إطعام الزوجة والنفقة عليها مقدم على حق وإطعام الوالدين. ويضربون لهذا مثلا، يقولون لو أن رجلا لا يملك إلا رغيفين، يعطي الأول لمن؟ لنفسه، لا يجوز لأحد أن يقدم أحدا على نفسه، يعطي الأول لنفسه والثاني ما في الاثنين لزوجته أو والديه، ما تجي معاكم لزوجته، يعطيه لزوجته، لأنه من الناحية الشرعية هو مكلف بالزوجة أكثر مما هو مكلف بوالديه. من حيث ماذا أنا أتكلم؟ من حيث النفقة. ولذلك في علم المواريث الزوجة والزوج لا يسقطان بحال، الزوج والزوجة لا يسقطان بأي حال، يعني ما في زوجة تحجب ولا في زوج يحجب، وكذلك الوالدان لا يحجبان، لكن الوالدين يرد بعض نصيبهما في حالة وجود الزوجة والزوجة لا مسائل. لكن الذي يعنينا هنا أنهم أي العلماء يقولون إن الإنسان لو لا يملك إلا رغيفين يعطي الأول، يطعم بالأول نفسه بالثاني زوجته، لأنه مسؤول عن نفقته أكثر مما هو مسؤول عن نفقة والديه، والعلم عند الله. الذي يعنينا هنا أخذه، أخذ العلماء هذا الفهم العام من خطاب الله لآدم توبيخا وتقريعا، تقريعا ولوما، دون أن يتعرض الخطاب لحواء لأنها تبع لآدم ولأنه الموكل بنفقتها. وقد قالوا إن الله جل وعلا لما أهبط آدم إلى الأرض أهبط معه ثورا أحمر وبذور من الجنة، فأخذ يحرث ويبذر ويمسح عن نفسه العرق، مصداقا لقول الله الذي فرط فيه إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما أهبط إلى الأرض اضطر إلى أن يعمل ويكد حتى يغني نفسه وزوجته وأولاده، ويبحث عن مكان يأويه ولباس يستره وأكل يطعمه وماء يشربه. واضح؟ قال الله جل وعلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه مرت معنا من باب الفائدة. نعيد أن العلماء اختلفوا كيف وصل آدم إلى ماذا؟ إلى الجنة. وقد قالوا إن الحية هذه الموجودة الآن كانت لها أربع قوائم، فقبلت أن يدخل إبليس في منخاريها، أن إبليس عرض نفسه على حيوانات الجنة كلها أبت، فدخل الجنة عن طريق منخري الحية، فلما دخل وسوس، صار قريبا من آدم فوسوس له. ولا ريب أن إبليس دخل الجنة بنص القرآن، لأن الله قال فوسوس لهم، هذا يدل على قربه. فعاقب الله جل وعلا، قالوا آدم بأن أهبطه، وعاقب الحية بأن جعلها بلا قواعد. وهذا وإن كان من الإسرائيليات لكن يشهد له بعض الآيات، لأن الله قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياية عدو لبني آدم، وقال في حديث صحيح ما سالمناهن منذ أن حاربناهن، أي الحيات. والله جل وعلا قال سماها في القرآن عدو، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فقالوا إن هذه قرائن ودلائل تدل على صدق ذلك الخبر. وأعود إلى التقعيد الأول، هذا لا يلزم اعتقاده، لكن نقول يستشهد به، وله في السنة وفي القرآن ما يستأنس به، والعلم عند الله. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. تاب عليه بعد أن علمه كيف يتوب، وهذا من أعظم الدلائل والقرائن على رحمة الله جل وعلا، لأن آدم تاب بكلمات. من أين أتى بهذه الكلمات؟ الله جل وعلا علمه إياها. قال الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقد مر معنا أن هذه الكلمات على الصحيح هي ماذا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقلنا من أعظم جوامع الدعاء وأعظم طرائق التوبة أن يقول الإنسان هذه الآيات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم أخبر الله جل وعلا أنه سيرسل رسل، فإما يأتينكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي، إلى آخر الآيات التي ذكر الله فيها أن ثمة رسل وأن ذكرا سينزل. ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا نسيت بمعنى ليس بمعنى سهوت، بمعنى تركت. وهذا قول الله جل وعلا: وكذلك اليوم تنسى. هذا عند البلاغيين يسمى المشاكلة، وهي المعاملة بالجنس، المعاملة بالمثل ولو في الخطاب واللفظ. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم قال الله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. الكلمة التي سبقت من الله أن الله جل وعلا أخبر نبيه أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تعذب بهلاك عام. الكلمة التي سبقت من الله أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تعذب عذابا عاما يستأصلها. ولهذا القرشيون لم يستأصلوا كما استأصلت الأمم التي قبلهم، وما سبق من الله لا يمكن رده. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. الخطاب هنا فاصبر على ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذين يقولون؟ كفار قريش. قال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ بآية السيف. قالوا: هذه الآية منسوخة بآية السيف، فما يوجد صبر. هذا قول طائفة. والصواب أن يقال إن الدعوة تختلف مراحلها، فأحيانا نطبق آية السيف إذا كنا نملك القدرة، وإن كنا لا نملك القدرة نطبق آية طه وأقرانها، فنقول كما قال الله: فاصبر على ما يقولون. ثم لما أمره بالصبر أعطاه قرين الصبر. وما قرين الصبر في كلام الله؟ الصلاة. قال الله جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله إذا أمر بالصبر يأمر بالتسبيح. وقد قلت إن أكثر القرآن يدل على أن التسبيح إذا جاء مقرونا بوقت يدل على الصلاة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة ماذا؟ قبل طلوع الشمس الفجر. وقبل غروبها، لا، قبل غروبها العصر، بقيت كم؟ ثلاثة. ومن آناء الليل، صلاة العشاء لأنها في الليل، بقيت ماذا؟ صلاتان. ومن آناء الليل فسبح أي فصلي وأطراف النهار، النهار له طرفان. توسط الشمس في كبد السماء، هذا يسمى وقت ماذا؟ وقت الظهر. والطرف الثاني وقت سقوطها، وقت غيوب عندما تغيب، وهو وقت ماذا؟ وقت المغرب. هذه الآية مكية، لكن تفهم منها أنها متى نزلت؟ بعد رحلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن الصلاة لم تفرض قبل رحلة الإسراء والمعراج، واضح؟ يعني هذا دليل لمعرفة متى نزلت هذه السورة، وهي أنها نزلت ما بين قبل الهجرة وبعد رحلة الإسراء والمعراج. لأن قبل رحلة الإسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كم ركعة؟ أربع ركعات، ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. لكن هذه الآية ذكرت الصلوات الخمس، فهي تدل على أنها وقعت بعد رحلة الإسراء والمعراج. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه مرت معنا في تأملات كثيرة، لكن نعيدها من باب الإجمال. فنقول والله المستعان: النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين أمور عدة، فاختار صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عبدا رسولا. أعطي الملك فرفضه، وأعطي الهمرة وغيرها من متاع الدنيا فكلها رفضها صلى الله عليه وسلم. وذات مرة قدم له طعام صلوات الله وسلامه عليه، وكأن الإناء الذي فيه الطعام ازدحم عليه الناس، وقدم أعرابي من البادية وهو يسمع برسول الله، فلما رأى صلى الله عليه وسلم كثرة الناس جلوسا على الطعام جلس صلى الله عليه وسلم على عقبيه أو على كعبيه، لو المكان يساعد كان جلسته، جلس عليه صلى الله عليه وسلم. فتعجب الأعرابي كأنه يتأفف من هذه الجلسة، فقال صلى الله عليه وسلم يحذره من أن يدخل شيئا إلى قلبه، قال: إنما أنا عبد الله ورسوله. كل ذلك دفعا للتفاخر وحتى يبقى عهده مع الله قائم، أنه كان صادقا في وعده مع الله أنه يعيش حياة العبودية. وفي الصحيحين وفي غيرهما أنه لما رفعت له الذراع أخذ ينهسها، سميها العامة اليوم عرمشة، وهذا لا يليق بأكل الملوك والأمراء، لكن فعلها صلى الله عليه وسلم ليس رغبة في الطعام ولا شهوة فيه، ولا أنه لا يعرف كيف يأكل، لكن أراد أن يطرد عن نفسه مسألة أنه يحيا حياة الملوك التي تأكل بأطراف أصابعها، وإنما أكل صلى الله عليه وسلم ونهش ويلعق ويلعق كل ذلك حتى يبين لمن حوله أنه عبد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ديدنه في حياته كلها، لأن الله نهاه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وحظ العبد من الآخرة في الغالب بمقدار نقص حظه من الدنيا، حظ العبد في الغالب من الآخرة بمقدار نقص حظه من الدنيا. وقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في مشربته، والمشربة مكان مرتفع بجوار المسجد، ولما حصل حديث الإيلاء وآل صلى الله عليه وسلم من نسائه 29 يوما ومكث، لم يكن في ذلك المكان إلا حصير يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم حتى أثر في جنبه، وليس في الإناء في البيت أو في المشربة ما يرد الطرف، يعني لا يوجد شيء من الأثاث اللهم إلا قطعة أو قطعتين. فلما دخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه ورأى أن الحصير أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابه التعاطف مع نبيه، فقال: يا رسول الله، أنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر، وأخذ يعدد ما فيه ملوك فارس والروم. فغضب صلى الله عليه وسلم وعدل من جلسته وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولما كان صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن مع أصحابه ويؤثر فيه وهو يبني المسجد، كان أصحابه يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل إن هذا له العمل المظلل. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولذلك جعل الله من نعوت الأنبياء من ووصف به أنبياءه كالخليل إبراهيم وابنيه يعقوب وغيرهم، قال الله جل وعلا: إنا أخلصناهم بخالصة، ثم قال: ذكر الدار، أي أنهم يتذكرون الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة واطمأن إلى ما عند الله من النعيم هانت عليه الدنيا كلها. والدنيا لو تفكر، وكل الناس تعلم هذا ولا يحتاج إلى عظة، إنه قال من باب التذكير لا من باب التبصير، الإنسان إذا مات أول ما ينسى منه اسمه، أول ما ينسى منه اسمه. فإن الإنسان إذا مات لا يقول الناس: أين وضعتم فلان؟ أين جلستم فلان؟ يقولون: أين الجثة؟ لا ينادى باسمه قبل أن يغسل، وأثناء أن يغسل، قبل أن يوضع على النعش يقال: أين الجثة؟ الجثة الثلاجة، الجثة نقلت من الثلاجة، الجثة الآن في المغسلة. ولا يقال عنه: أين فلان؟ أو أين صالح عواد؟ أو أين زيد؟ أو أين عمرو؟ ثم إذا حمل على النعش حتى الجثة تنسى، لا يقال: أين فلان؟ ولا يقال: أين الجثة؟ يقال: أين ماذا؟ أين الجنازة؟ والجنازة لا هي الجثة ولا هي اسمه، الجنازة أصلا للنعش، يقال: أين الجنازة؟ حملت الجنازة، أين أمشي؟ يسألك السائل: أمشي خلف الجنازة؟ أمام الجنازة؟ وراء الجنازة؟ حتى يوضع. وهذا كله يدل على حقارة الدنيا. قال الله جل وعلا: قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا أراد الله عموما بعبد خيرا نزع من قلبه حب الدنيا والتعلق بها، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالذي يسرق يسرق لينال مال، والذي يظلم يظلم ليريد علوا، والذي يزني يزني ليريد شهوة، وهذا كله من متاع الحياة الدنيا. لكن الله جل وعلا يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال جل ذكره: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. ثم بعد أن ذكر ما تتعلق به النفوس في الدنيا ذكر الشيء الذي لا يوجد في الدنيا، قال: ورضوان من الله أكبر، والله بصير بالعباد، ولا يوجد شيء من متاع الدنيا والآخرة أعظم من رضوان الله، فإنه لا يعدل رضوان الله شيء، حتى بعد أن يرى أهل الجنة ربهم جل جلاله، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك، يقول لهم الرحمن الرحيم جل جلاله: فإني أشهدكم أني أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا غاية ما يؤمل فيه عبد، وإن اختلف العلماء أيهما أعظم، لكن رؤية وجه الله أم رضوان الله، لكن بينهما تلازم عظيم، لأنه لا يمكن أن يرى العبد وجه الله إلا وقد أعطي الرضوان، ولا يمكن أن ينال عبد رضوان الله تبارك وتعالى إلا وقد متع برؤية وجه الرب تبارك وتعالى. نعود للآيات. الله يقول: ولا تمدن عينيك إن متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والاصطبار مرحلة أكبر من الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر الإنسان أهل بيته بالصلاة من أعظم القربات، لأن الله نعت بها نبيا من أنبيائه، والله لا يمدح على شيء غير ذي بال. قال الله جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والإنسان أحيانا لا يستجاب له، قد يكون مرحلة الإبن أو كونه شباب أو لا يطيعك، هذا وارد، فلا تلجأ إلى الجبروت حتى لا تكرهه في الدين، لكن فليكن لك شيء تحاج به عند الله، وأنت تنزل من الدار وأنت تخرج في الغرفات تنادي على أهلك بالصلاة. استجاب من استجاب، ومن لم يستجب لم يستجب. وأن تدرس في الجامعة في سكن، وأن تمار في الطرقات نادي بالصلاة، وأن تمار في الحي قدر الإمكان، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوصل إلى إزعاج الناس النائمين ولا يترك الأمر، وأنت في عمارة متعددة الأدوار، في سفر مع رفقائك، في أي مكان تمر على بقالات، على أي ناس، صرف النظر عن استجابتهم، هذه مسألة أخرى، لكن أنت أدي ما عليك، تأسى بالأخيار، تأسى بالأنبياء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، والصلاة من أعظم ما يجلب الرزق، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، ولا ريب أن المتقين هم أهل العاقبة وأهل النجاة. هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده وتبين قوله في هذا اللقاء المبارك، والله المستعان عليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.